إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أيها الإخوة، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال بعض أهل العلم: يعني فيه شرفكم، حيث ستذكركم الأمم جميعا لأجل فضل هذا الكتاب، ولفضل قرآن كتاب الله عز وجل، ولفضل كلام الله عز وجل. إنه القرآن أيها الإخوة، ونحن مقبلون اليوم على شهر هو من صميم عمله أن يقرأ المرء فيه القرآن ويكثر فيه من القرآن، وهي أيام كبار جدا. من جملة نعمة الله عز وجل علينا أن مد في أعمارنا حتى أدركناها، وإن شئت أن تعلم قدر هذه النعمة فنظرة منك من طرف عينك إلى أصحاب القبور، لئن تحدث أحدهم ليسمعنك قدر ما هم فيه من حسرات على تلك الدقات التي تحياها، لا أقول الساعات والأيام. فمن جملة فضل الله عز وجل، ومن جملة نعمته المتواترة، أن أحيانا حتى أدركنا هذه الأيام، فكيف نسوسها أيها الإخوة؟ كيف نسوس هذه الأيام؟ أيام عظام جدا، تجد ذكرها وردعها وتذكرتها في كتاب الله عز وجل، وهي سورة على وجازتها وصغر مبناها، إلا أنه قد عظم معناها جدا إلى السماء، لتعلم أنه كتاب الله عز وجل المنزل من عنده، كلام الله عز وجل الذي لا يضارع ولا يبارى، وهو الذي صادر على كل الكتب من قبل عزا وسؤددا وشرفا وشأوا ومرتبة، أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف سار الجفن في الحلم. لا ينفع مع القرآن بعد نزوله كتاب، ولا ينفع مع الإسلام بعد بعثة رسول الله دين. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا كافر فلم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. عقيدة ينبغي أن تستقر ندخل بها في عبادة الله عز وجل، فإن إنجاز الصالحات منوط بتأسيس الإيمان وتأصيله، كما ستبين هذه السورة. سورة وجيزة في معناها عظيم أيها السادة، في مبناها أشير إلى أبعاد فوائدها الآن بحسب الوقت وضيق العلم أيضا. نسأل الله عز وجل أن يفيض علينا من فيوضاته. ومن إنعامه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يلينه لنا، إنه القادر على الجليل والجلل. إنها سورة العصر، السورة المعروفة بسورة العصر، تلك السورة التي يلخص لك عقل الإسلام الشافعي العالم الذي ملأ طباق الأرض علما، والذي سهم له الفقهاء وأعجب لروعة تأصيله العلماء. يقول الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله إلا هذه الآية، إلا هذه السورة، لوسعت الناس، كان يكفي من القرآن هذه وفقط، لكن أسدى الله إلينا نعماءه سبحانه وبحمده. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرددونها كثيرا، كما أخرج الطبراني بسند صححه الدميري رحمه الله، وأقر تصحيحه وأيده علامة الحديث الراحل محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله. كان يقول: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى مع صاحبه لا يتركه حتى يتلو عليه سورة العصر، لعظم شأنها على وجازة معناها. ثلاث آيات عظام ضخام بلغوا إلى الشأو، لتعلم أن الله عز وجل ناظر المشركين بقليل القرآن وكثيره، وأقصد المبنى، فالقرآن ليس فيه قليل بل كله شريف. تأمل جيدا، يقول الله عز وجل: والعصر. وهذه هي الفائدة الأولى أيها الإخوة. قال أهل العلم: نزلت هذه السورة بمكة، فهي سورة مكية أي قبل الهجرة. سواء نزلت بمكة أو بغيرها، فطالما أنها قبل الهجرة تسمى بالسورة المكية. وهذا ملمح لطالما ألح عليه أيها الإخوة، كيف نشأ الله الصحابة، كيف رب الله نبيه وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كيف رباهم الله. اكتشاف نريد أن نكتشفه وهو موجود في تاريخنا، نحتاج لمن يميط عنه ما أثر به من تتابع جهل الزمان. كيف تربى هؤلاء، كيف نشأت هذه الدعوة، كيف نجمت، لنعلم كيف نخوض الآن في هذا الطريق المعوج، أو الذي يريد غيرنا لنا أن يريد غيرنا أن يعوجه علينا. كيف نسير، كيف كانت تربية الله عز وجل لهم في الصدر الأول حينما كانوا في قمة الاستضعاف وكانت أرواحهم في قمة النصر، كيف رب الله هذا التضاد. إنني حينما أقرأ سورة العاديات وأراها تتحدث عن الخيل والليل، وأراها تتحدث عن الكر والفر، وأراها تتحدث عن مناجزة الكتائب وصولة الرجال والأبطال، يعجب المرء والسورة مكية، لكنه من جملة تربية الله عز وجل، فيجهز هممهم حتى لا تنسى أن لك في الأرض عدو ستلقاه يوما، ويضبط جوارحهم بأن ليس الآن. فهذا وقت دعوي وفقط، إنها معالم عظيمة أيها الإخوة. سورة مكية تنبئ الناس عن الزمن واستثماره، وحال المرء مع أكثر الناس مع ربهم، وأنه لم يفز إلا من آمن وعمل صالحا، وساروا فيما بينهم أمرا ونهيا بمعروف، أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، ثم صبروا على أثر هذا. شيء عجيب جدا أن يحدثهم عن كيفية بناء الإيمان. إنني حينما أذكر لك الآن، ولطالما أذكر بأسلافنا كثيرا، حينما أذكر لك وأذكر وأيضا في ثنايا هذا المبحث، كيف كان الناس يعملون مع الله عز وجل، كيف كانوا يسلكون إلى الله عز وجل، ترى منا استغرابا عظيما، وربما اختلط بشيء من التيئيس إلى اليأس، بحيث يقول المرء: نحن لا نصل إلى مثل هؤلاء، والمضمار إلى الله أفيح، يستوعب الناس، وليس بين عبد وبين ربه ثمة نسب إلا بالتقوى، ورب مبلغ أوعى من سامح. لا زال المدبر الى الله عز وجل افيح منصوب لمن انطلق فيه الى الله يستوعبنا جميعا. ربما بلغت اثر من احدثك عنهم انا الان، لكن اذا علمت كيف يبنى الايمان، ومن جملة بناء الايمان في هذه السورة الوقت، الحفاظ على الزمن، ان تسبيحة تعلي قلبك درجة، ان خطوة نحو المسجد مبكرا تعلي قدرك عند الله درجة، ان ذكر الله، ان آية من كتاب الله عز وجل تستثمرها في وقت فراغ وانت في مواصلة او انت تسير من عملك الى بوابة عملك او الى باب بيتك ترفع قدرك عند الله، لكننا لا نقدر قيمة الوقت، لذا اقسم الله به. واذا اقسم الله بشيء رفع خسيسته وانعس وكيسته، كيف والمقسم هو الله عز وجل، وليس ثمة احد له ان يقسم بغير الله، لاننا لا نعلم اعظم قدرا منه سبحانه وبحمده. فقسمك انت بغير الله شرك، وقسم الله بشيء من عباده مباح، بل هو ما يرفع خسيسة هذا الشيء. يقسم الله بالزمن، قال ابن عباس والعصر اي الدهر، وانما اقسم الله به لما فيه من العجائب، من العجائب دوران الليل والنهار يأتي بالعجائب. فمن رجل قد رفع الله قدره إلى الثريا حين استثمر ساعته، ومن آخر أخفق وانتكس ورجع القهقرى وسقط في بنيات الطريق فاندقت عنقه لأنه غفل. فتأمل جيدا، وقت هو مناط السير الى الله عز وجل يدفع في ظهرك اما الى جنة وإلا واما الى ضدها، نسأل الله عز وجل السلامة. العصر هو الدهر، وقال غيره هو الليل والنهار، وقال بعضهم هو غروب الشمس، ساعة انشغال الناس. واقول بين قوسين، الصحيح الظاهر من اقوال اهل العلم ان الساعة التي يتقبل فيها يوم الجمعة هي ساعة الغروب، يعني من بعد العصر الى استحكام الغروب عند اذان المغرب. وكان سعيد بن جبير يجلس في المسجد لا يكلم احدا عصر يوم الجمعة الى استحكام الغروب، يريد ان يظهر بهذه، يقسم الله بهذه الساعة. وقال بعضهم يقسم الله بالليل فقط، ولعل من كان منكم في الخطبة الفائتة علم كيف ان رسول الله اسري به مسيرة شهر ذهابا وايابا، وعرج الى السماء بمسيرة يعلمها الله عز وجل في بعض الليل. وقد استفدنا من رحلة الاسراء والمعراج ان الليلة، ان عزائم الليل ماضية، وان الليل يقصر المسافة. ها هو الله يقسم بالليل، فكيف ليلك؟ كيف ليلك؟ وستأتي علينا ايام الليل فيها معني، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما ابعد، بل نحن في يوم تظله ليلة، هي ليلة كبيرة عظيمة للغاية، فنحن على مشارف ليلة النصف من شعبان. اذا كنت معتنيا بالوقت وبايام الله، ينبغي ان تمر على خاطرك، ان ترى انها نفحة من نفحات الله، دفعة من دفعات الله، عمر يسديه الله اليك زائدا تدرك به اعمار من سبقك. اذا استثمرت هذه الليالي وتلكم الايام المعنية، بل اذا استثمرت وقتك في الجملة والعصر والدهر، يقسم الله عز وجل بالزمن. وقد بين الله عز وجل هذا الزمن من قبل، فقال الله عز وجل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فكأنه استخدم العمر قبل النذير، تأمل لعظمه. اولم نعمركم، قال قتادة نعوذ بالله ان نكون ممن يعير بطول عمره. طال عمره وساء عمله، فكان من جملة تعذيبه في جهنم أن يوبخ بأن قد أسديت لك عمرا طويلا، فبأي بضاعة جئتني وعملتني. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من أراد أن يبلغ إلى الثريا فليستثمر الليل والنهار. يقول الحسن: من أذنب بالنهار كان له في الليل مستعتب، ومن أذنب بالليل كان له في النهار مستعتب. لكن إياك أن يمر عليك الليل والنهار ولم تزل معصيتك مكتوبة في قلب كتاب يصعد إلى الله عز وجل ربما الليلة، ربما الليلة كما سأبين لك. بين الله عز وجل فضل الزمن في غير ما موضع، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مبحث يطول. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام البخاري وسنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة مخبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن من جملة الفتنة أيها الإخوة في استعمال الزمن أن كثيرا من الناس لا يعبؤون به ولا ينظرون إليه. لا ترى الرجل قد تعلقت عينه بساعة يده أو بساعة حائطه إلا إذا كان عنده من الدنيا موعد. أما أن يكون هذا دعبه، أن يكون هذا دعبه فلا يكون، لا يعمل هذا قط. أكثر الناس هكذا فيفتن بهم الذين يريدون أن يسيروا إلى الله، والله يعاملك بوزن مثقال الذرة، أفلا يسألك عن بعض الثانية؟ إذا وزن لك مثقال الذرة ألا يسألك عن بعض الثانية؟ تأمل وقتك وعمرك، إنما أنت أنفاس تعد بالعدد. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وفي بعض الآثار: إذا جاء ملك الموت إلى العبد فوجده مختنقا حشرجت روحه عند الغلصمة، عند الترقوة، وهي الحالة الكرباء التي ذكرها الله عز وجل. يقول فيها الألوسي رحمه الله: فإذا استجمع الهواء في بدنه كله ثم أراد أن ينفخه فلا تحس منه بصوت، لأن روحه في حلقومه. في هذه المرحلة يأتي الرجل يريد أن يتنفس نفسا من شدة ما هو فيه، فيقول ملك الموت: ليس لك عندنا نفس، نفدت، ذهبت أنفاسك. فهل يا ترى ما يصنع العبد في هذه اللحظة؟ هل انبعثت الأنفاس في طاعة الله عز وجل، أم أننا دمرنا هذه الثروة العظيمة جدا والتي لم ندفع لها مقابل؟ تأمل جيدا. قال رجل يوما لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك، أريد كلمة واحدة، قف أكلمك. فقال عامر: أمسك الشمس، إن وقف الوقت وقفت أنا، ودون ذلك لا يكون. كانوا يدخلون على ابن أبي سكينة الفقيه المعروف، فإذا دخل المرء يريد أن يفتح فمه يقول له: لا تزد عن السلام مسألة، تقول: السلام عليكم، أسأل في كذا، لا أريد أن تقول كيف أنت وعيالك، لا تضيع وقتي، فليس عندي من الوقت. قال بعضهم: رأيت أحد الشيوخ في مجالس العلم قام يريد الخلاء فأخرج من جيبه كتابا يتصفحه بينما يذهب إلى الخلاء. إذا أردت أنا الآن وأنا في صدر المسجد أن أذهب إلى دورة المياه، كم من الوقت أخذ؟ هذا أخرج كتابا يقرأ إيه؟ جملة، جملتين، سطرا، كلمة واحدة، أفضل من أن يكون لم يقرأ شيئا. كانوا يعرفون قيمة الوقت أيها الإخوة، ومن ثم أنجزوا. أريد أن أقول: إذا كنا في أيام كبار فقد جاءت سورة العصر لتبين لنا كيف نسوسها. فيقسم الله عز وجل بالعصر ليرفع من درجته. نحن في أيام كبار أيها الإخوة، شهر شعبان فيه قصرتان، الواحدة منهما تضرب لها آباط الإبل وتقطع فيها أعناق الرجال، فكيف وقد اجتمعتا في أيام، بل عند بعض أهل العلم قد اجتمعتا في يوم واحد وفي ليلة واحدة. فأول شيء في شهر شعبان أن الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل. وقد جاءت بعض الأحاديث التي لا تسلم من مقال، إلا أنه ربما يدل مجموعها على أصل أن الأعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان، تلك الليلة التي ستستقبلونها الآن، ستستقبلونها اليوم بعد غروب شمس اليوم. عند الغروب بدأت الليلة الكبيرة، فأروا الله في أولها خيرا ينجز لكم آخرها. ترفع فيها الأعمال، ترفع فيها الأعمال، يعني كتابك اليوم سيختم، سيغلق، ثم يربط، ثم تصعد الملائكة به إلى الحي القيوم، إلى الحي القيوم، فيكون مختوما عنده حتى يفض. فيا ترى كيف ينظر الله على ختم كتابك؟ آخر عمل ختم الكتاب به، فكيف سينظر الله إلى آخر عمل؟ ما هو آخر عمل ستقوم به؟ ما هو آخر عمل سيصعد الكتاب به؟ وقد جاءتك الآثار أنه يصعد في هذه في هذا اليوم. ألا يستحق أيها الإخوة أن يبذل المرء فيه نفسه وأنفاسه؟ ألا يستحق أيها الإخوة أن يعبأ المرء بمثل هذا؟ قيل لعمر بن عبد العزيز يوما: إنا لنرجو أن يغفر الله لك، وقد أصلح الله بك الأرض في سنتين فقط، واعتزلت وصارت الذئاب تحرس الغنم على عهد عمر بن عبد العزيز. فقيل له: أصلح الله بك الأرض في سنتين، والله إنا لنرجو لك الجنة. فتأمل، امتلأت عينه دمعا ونظر لقائله قائلا: خبيب على الطريق، خبيب على الطريق. وخبيب هذا أمر أمير المؤمنين عامله عمر بن عبد العزيز أيام كان عاملا أن يجلده، فبينما هو يجلده تعزيرا إذ سقط ميتا. يقول خبيب على الطريق، يهتم لذنبه: فيا ترى كيف الحياء من الله عز وجل إذا رفعت له صحيفتنا الليلة؟ ونظر فيها وهو أعلم بها سبحانه وبحمده. قيل للأسود بن يزيد يوما وهو يحتضر يموت، فقيل له: أبشر، فإنا والله لنرجو أن يغفر الله لك. فنظر الأسود قائلا: وكيف الحياء مما من أجله كانت المغفرة؟ ربما غفر الله لي، لكنني أستحي من الله عز وجل أنني أصلا قد أذنبت حتى وإن غفر. وكان بعضهم يقول: وحياءه منك وإن عفوت. أستحي منك أن قلت لي افعل فقلت أنا لا ولم أفعل. مقامات ينبغي أن ينظر إليها أيها الإخوة. خوف الصالحين لم يكن إلا من هذا المضمار. ترفع الأعمال اليوم، صوموا نهارا وقوموا ليلة، ولا يهوش عليكم بعض المهوسين فتستثمر الليلة في معصية الله عز وجل. قوموا فرادى أو جماعات لا يضرك، لا يضرك طالما أنك على قيام الليل رابط، فلا يضرك أن تجتمع له اليوم، وقد كان بعض السلف يجتمعون لهذه الليلة. فإن أبيت إلا أن تترك هذا فبيتك بيتك، قم فيه وأحيها، ليلة واحدة تكون بها النجاة يا حبذا. إن أهل النار يسألون ساعة، يسألون الراحة يوما، بل يسألون من شغاف قلوبهم أن يموتوا، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. كرب شديد يفك اليوم أيها الإخوة، كرب شديد يحتاج إلى حكمة وحفافة ونظر. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يقبل توبة من العبد، أو يأذن لنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. تقول فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، تقول: ربما يكون في الأمة من هو أخوف، من هو أعبد لله من عمر، لكنني ما رأيت من هو أخوف لله من عمر. دخلت عليه ليلة في محرابه، تأمل، البيت فيه محراب. إن اليهود لا يتخذون في بيوتهم مساجد فاتخذوا أنتم، من جملة العقائد أيضا. فدخلت عليه في محرابه فوجدته قد ألقى خده في كفه، واضعا يده على خده، ودمعه يهطل ينزل. وعمر بن عبد العزيز قال الذهبي بكى حتى رؤي في دموعه خيوط الدم، قال فما نرى أنها تحصلت لأحد قبله. فلم يزل يبكي حتى تقطر لحيته، فنظرت إليه فاطمة وقالت له مالك، علام تبكي هذا البكاء؟ فنظر إليها عمر وقال تفكرت آنفا في حال الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم بكى حتى أغشي عليه. نظر إلى الآخرة أيها الإخوة، وإلا فالخسران المبين. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. احسب زمنك، فترفع الأعمال في هذه الليلة بأحاديث فيها مقال، ويغفر الله عز وجل في هذه الليلة بأحاديث ثابتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وحسنه الألباني رحمه الله، إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك به شيئا ولم يغفر لمشاحن، أو قال كلمة نحوها. إذا نريد تمحيص التوحيد وتحقيقه في هذه الساعات الضيقة، نعم فالوقت يفرض علينا، وإلا فالصحيح أن يعد المرء توحيده مرة من بعد مرة، ينظر إلى جنبات الإيمان فهي أساس البنيان، تبني عليه ما شئت من مبان، وأي تهويش يقع في العرض المبنى لا يضر إذا كان الأساس صارما، كما يقول ابن القيم رحمه الله ما فحواه. فكان ينبغي لك أن تتابع إيمانك، لكن ضاق من الوقت. اليوم الآن نريد أن نستسلم لله عز وجل حكما، فليس الحكم إلا له، وأمرا ونهيا ورياضة ومنهجا واتباعا. نريد أن نستسلم له كلية، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، قال الله له جملة أسلم فأجاب جملة أسلمت في كل شيء. ومن ثم لم يتردد في ذبح ولده إبراهيم، في ذبح إبراهيم لولده صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فتأمل جيدا تحقيق التوحيد، ثم نريد من الأمة أن تحيا الأخوة. كنا ونحن صغار أيها الإخوة، ودعوني أبث لكم وإن كان المقام لا يحتمل، نرى أمهاتنا تأتي في مثل هذه الأيام فتؤطد العلائق بيننا وبين جيراننا من شيء من طعام وإن كان يسير، تتداول الأطباق بين المنازل. إنه تأطيد لشعيرة الأخوة العظيمة. فلا ينبغي لك أن تشاحن أحدا، وإن كنت قد شاحنت فأتيه، فإنها مغفرة يا عبد الله وليس بالشيء السهل، مغفرة. فأتي هذا العبد، ائته وصالحه لله عز وجل. ولا تنس هذه القاعدة، قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما من يبدأ بالسلام. تغيظ الحسين يوما في أرض كانت له، وكان عمال معاوية في أرض مجاورة، فجاء عمال معاوية وأرادوا أن يفلحوا هذه الأرض، فلم تزل الأرض تنأى بهم حتى دخلوا في بعض أرض الحسين. فلما رأى الحسين ذلك تغيظ، فانطلق ونظر إليهم وعاداهم، وكتب كتابا إلى معاوية بلهجة صارمة جدا، ظن أنه يريد أن يأخذ منه شيئا. فكتب له في ثنايا هذا الكتاب، يا ابن آكلة الأكباد، انظر كيف يعمل عمالك، وإلا كانت خصومة بيني وبينك، أو قال كلمة نحوها. فلما بلغ الكتاب إلى معاوية، وتأمل وانظر لتعلم الآن هؤلاء الذين يحسبون في هوى الرافضة، تأمل إلى عظم شأن معاوية. قال النبي له يوما وهو رضيفه، قال ما الذي التصق منك بي؟ وكان معاوية عظيم البطن، فقال بطني يا رسول الله، فقال رسول الله ملأه الله لك علما. تأمل معاوية هذا لما جاءه الخطاب رضي الله عنه، كان معاوية يدرب يزيدا على السؤدد، فنظر إليه وقال له كيف تقول؟ فقال أجرد له جندا ونؤدبه ونقاتله على ما قال لك، فقال بئس ما قلت. ثم قلب الكتاب وكتب في ظهره من معاوية ابن آكلة الأكباد، كأنه يقره، الى الحسين، سبت رسول الله وريحانته وولد فاطمة وولد علي، ولم يزل يذكر نسبه ويمدحه من لدن رسول الله الى الحسين. اذا جاءك خطابي فارضي لارضك سواء، هما ملك لك. فلما رأى ذلك انطلق اليه الحسين وصالحه. انه النظر، انها الاخوة القائمة على الذل والطاعة بين المؤمنين ايها الاخوة. لما شمخ الرجل منا بانفه على اخيه، مكن الله عدوه من اكتافه فيشمخ بانفه عليه. ولا يظلم ربك احدا، انف بانف والباقي من شؤم العمل. تأمل جيدا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. ها هو وقت تظهر فيه ذلك حتى يغفر الله عز وجل لك. إن الإنسان لفي خسر. يقول البغوي رحمه الله: الخسر من الخسران، وهو خسارة المرء رأس ماله، ورأس مال المرء عمره ونفسه. فإذا خسر وقته فقد حان عذابه، فقد خسر الوقت والنفس. ان الانسان، جنس الانسان لفي خسر. واللفظة بليغة جدا يا عباد الله، كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله، يقول: هي ابلغ من قولك ان الانسان لخاسر، لانه في خسر، اي كأن الخسران قد احاط به من كل جانب. هكذا شأن الناس جميعا، اذا خالفتهم على الجادة، اذا سرت على الجادة فستخالف الاكثر. قال الفضيل بن عياض: اسلك سبيل الحق ولا يضرك كثرة الهالك، قلة السالكين، واترك طريق الباطل ولا يغرك كثرة الهالكين. سترى في الباطل قوما كثر يسيرون معك. اسلك الحق، لنا منهج، كتاب الله عز وجل يحكمنا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرنا، ولا نفهمهما الا كما فهمهما اعلم الناس بالكتاب والسنة. فاذا تحصل لك هذا الامر فقد حصلت الايمان ومحط التوحيد، فدخلت فيه كفة. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. قال اهل العلم: الصالحات اسم جنس، اي عملوا كل الصالحات. علو الهمة في العمل. حينما انظر الى بعضنا وهو يخرج من عمل فيذهب الى بيته يسلم عليهم بلسان وبفم، ويأكل بفم اخر، ويطلق لسانه في الهاتف لموعد عمل اخر، ثم ينطلق من بيته بعد ثوان او دقائق حتى يعمل عملا اخرا يريد ان يدشن الدنيا لزوجه وعياله، وهو مطلب شرعي لا ينكر عليك، لكن اياك ان تنسى الاخرة. فإن كان المرء يريد أن يكف دنيا زوجه وعياله ونفسه ابتداء، فينبغي أن يكف عنه عذاب الآخرة أيضا، فيجهز همته في العمل إلى الله عز وجل. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ينطلقون إذا وجدوا كل فضل. وقد لاحت لك أيام الفضل، فأروا الله اليوم من أنفسهم خيرا في كل الصالحات. ثم يأتي بعد ذلك، تأتي مخضة الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا اعتنى المرء بزمنه أيها الإخوة أدرك كيف خسر الناس برمتهم خسرانا مبينا بإضاعة أوقاتهم، فخالفهم وأجحز في الصالحات همته ودقق في القلب والقالب، فإذا حدث له ذلك واستتم علمه وإيمانه أدركه فضل، ألا وهو الغيرة على الله وشريعته. نجد غيرة، فإذا وجد الغيرة انطلق بين الناس أمرا ونهيا يرشدهم ويزكيهم ويعطفهم على سبيل الله عز وجل، وتواصوا بالحق ينشرون الشريعة بينهم وبين إخوانهم. دعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة يلخص أمرها لك وشرفها الحسن البصري رحمه الله حينما يقول: علم هذا العبد، على الداعية، علم هذا العبد ثم عمل بما علم ثم دعا الناس إلى ما قد تعلمه، فهذا حبيب الله، هذا خليل الله، هذا ولي الله. حينما يقوم فيدعو الناس إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا إلى الحق والحق هو الصالحات برمتها، كما في الآية التي قبلها تأمل، أو كما في المقطع الذي قبله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الطاعات برمتها، فلا يمكنني أبدا من هذه الشريعة وإخلاصا على هذه الأعواد أن أحدثك في فضائل وأترك الغوائل التي تراد بهذا الدين، وإن كانت عاقبتها ستكون سيئة، حتى وإن كانت ستكون ثقيلة. ومن ثم قال: وتواصوا بالصبر، تحملوا عاقبة هذا، لأننا سنخالف جل الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن من الأمور التي أرى أنه ينبغي أن نوجه لها أيها الإخوة، في زمان نبغت فيه المخالفة لله ولرسوله رأسا وأصلا، بحيث ترى الذين يقولون فيما بيننا نريد فصل الدين عن الدولة تماما. ومعنى هذا الكلام أنه يقول: أي ربي خلقتني وأنا مقر، فاترك لي حكم نفسي. يعقل أحد منا هذا الكلام؟ يقول سفيان الثوري: سثنا كما شئت يا رب، سثنا كما شئت، اشرع لنا ما شئت، وجهنا كما شئت. أكثر ما تسمع اليوم من تراه ينزو على آية من كتاب الله لا يفهمها، وهي سمة هؤلاء جميعا، فينزو عليها تخبيطا عشواء، لخبطة خضخضة، فيحرفها عن معانيها وعن مبانيها. أكثر ما تسمع اليوم. إذن أيها الإخوة، ينبغي أن ينبه على كل خطأ جل أو كفر أو على كل غريب. وإن كانت القضية قد أثيرت منذ سنين عددة، إلا أنها ما استثيرت في نفس المرء إلا لما مسها، فإن مساس الشيء يشعرك به. فبينما يجلس المرء في بيته منذ أيام وهو يسمع صوتا غريبا عن غير صوت مؤذن مسجدنا المجاور، فظننت أنهم أتوا برجل آخر له صوت حسن، فوجدت أن الصوت يتقطع، ثم نجد أن الصوت يظهر عليه أثر الأثير. فلما سألت قالوا: استحكم أمر القاهرة تقريبا على هذا الذي يسمى بالأذان الموحد. أيها الإخوة، هذا موضوع يحتاج إلى مجلس كبير، لكنني ألخصه لك من جملة ما نتواصى فيه من الحق. إننا أريد أن أقول ابتداء: إذا قلنا دور العبادة الموحدة ثم الأذان الموحد، فتصبر لتجد خطبة جمعة موحدة، خطبة جمعة أيضا موحدة، وتجد خطبة عيد أيضا موحدة، ثم انتظر لتجد مسخا في الصلاة ومنها إلى دينك برمته، فلا يبقى لك منه إلا اليسير. لا يقول أحد: لا تضخم، فالمشاريع الكبار كانت في البداية صغارا. إنني لأذكر قول رجل ممن يذكرون من المنصرين العالميين، وهو القس زويمر، كان يقول لأتباعه: إنني أعلم أنه مع مجهودكم، مع بذلكم، أنكم لم تخرجوا المسلمين عن إسلامهم ولن تستطيعوا الآن، لكنني قد اكتفيت من نجاحكم. وتأمل أيها القريب، قد اكتفيت من نجاحكم بأنكم قد شككتموهم في دينهم. أن يكون لنا مجال أن نشك في ديننا أو أن نناقش بحجة أننا لا نكون عالة على القديم. تأمل جيدا، بداية الطرق تبدأ بخطوة، ومبدأ السيل قطر ثم تنهمر، والجبال إنما هي حصى، فإياك أن تغفل عن اليسير هذا. إن من الاعتراضات الواردة على هذا المنحى أننا لا نحتاجه. ألستم توافقون في هذا؟ بلى، نحن لا نحتاجه. الأصل أيها الإخوة في ديننا أن نبقى على ما كان عليه من قبلنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآونة في اتباعه والرسم على سنته ونسقه والنسج على نسقه. فإذا ادعت الحاجة جئنا بشيء جديد يفتي فيه أهل العلم. وقد مضى معارضة أهل العلم لهذا الأمر الذي كان منذ سنين عددا، كالدكتور محمد المسير مع نقاشنا في العقيدة، لكنني أتكلم في مسألة فقه، قال هذا إنما هو أثير وليس مؤذن، يعني هو. الدكتور عبد العظيم المطعني، الدكتور عطية صقر رحمهم الله جميعا، تكلم هؤلاء ونظروا إليها وكانت لم تزل خفيفة. لقد حسب بعض إخواننا بالأمس الفرق بين الأذان المودع عندنا في التقويم وبين الأذان الذي وصلنا بالطبع، لأنه أثير سيصل متقدما أو متأخرا، فوجد 3 دقائق ووجدت أنا أكثر من 5 دقائق. فكيف سنصوم ونفطر؟ فكيف سنصلي؟ هؤلاء، إن بعض إخواننا يقول إن سيارة العمل تنتظرنا عند تنطلق عند أذان العصر مباشرة، فماذا أصنع وأنا أصل إلى بيتي قرابة المغرب أو بعدها؟ نقول صلي إذا سمعت الأذان، أول ما يقول الله أكبر كبر أنت للصلاة ولا تردد خلفه فقد دخل الوقت. أستطيع أن أقول له هذا عبر الأثير؟ كبر الآن وبعد 3 دقائق يدخل وقت العصر، فتقع الركعة الأولى أو التكبيرة الأولى في غير وقتها، فتنقلب الصلاة إما إلى نافلة وإما أن تقع باطلة، على قولين لأهل العلم لم يزد أحد قولا ثالثا. ثم الأذان هيئة، قال أبو جحيفة كما في الصحيحين إني لا أنظر إلى بلال وهو يؤذن قد وضع أصبعه في أذنه يلوي عنقه في الحيعلتين. إذا قال حي على الصلاة التفت بعنقه دون صدره، فكيف سآتي أنا بها الآن إذا كان الذي يؤذن أنا لا أراه؟ أضف إلى هذا أن الذي يؤذن ليس شخصا وإنما هو تسجيل أيضا، فهنا مبحث في فرض الكفاية، هل سقط أو لم يسقط؟ فقد اتخذ رسول الله مؤذنا، بل اتخذ في مسجده مؤذنين. كان بلال يشخص للناس، هذه عدادة، يخرج فوق سطح المسجد، وفي مسند الإمام أحمد وصححه ابن حجر في الفتح كان يقوم على باب المسجد فيؤذن عند الناس، وربما كان يقوم على بيت امرأة من الأنصار بيتها أعلى بيت في المدينة. أين سنأتي بمثل هذا؟ إنها شعيرة شريعة أيها الإخوة، لا ينبغي لها أن تتبدل، وأخشى بعد ذلك مما سيأتي. إننا نستطيع الآن أن نقول لا نحتاج، عندك منتهى الكفاية، فإن الله قد أسدى إليك حرية فلا تكبلها، فيكبلك الله بنفسه، وإذا كبل الله عز وجل فلا مناص لنا أن نفك. تأمل جيدا وتواصوا بالحق، ثم قال وتواصوا بالصبر، فما من آمر بمعروف وناهي عن منكر إلا وسيجد شيئا ممضا يصبر عليه، فما من قائم بطاعة إلا وسيتعب. كان أصحاب رسول الله يحيون رمضان يصلون في الركعة بالمئين ب100 آية، وكان الرجل منهم يخرج يستند على عكاكيس، يستند على العكاكيس على العصي من شدة القيام، بل قال بعضهم كانت أقدام أصحاب رسول الله تشبه النخل، يعني كأن عروقه تعقدت من طول القيام. كان مسروق بن الأجدع إذا قام من الليل انتفخت قدماه، وكان طلق بن علي إذا استفتح البقرة لم يركع إلا عند النحل. أترى أن هذا لا يتعب فقاره؟ أترى أن هذا لا يتعب بدنه؟ قال أهل العلم لا يتصور الاحتساب إلا مع هذا الجهد وهذه المشقة. يقول الإمام أحمد عرضت على السيف 3 مرات يقال ليرجع فلا أرجع، فقيل كيف صبرت؟ قال إن الصدق إذا وضع على جرح برأ. يقول البربهاري رحمه الله صاحب شرح السنة، يقول أبو الحسن البربهاري عرضت على السيف 5 مرات لا يقولون لي اترك قولك، وإنما يقولون دع مخالفك، يعني لا ترد على المخالف، أقول لا. وعرض كذلك على السيف، صبر على هذا الأمر أيها الإخوة، فإنما يحيي هذا الدين أئمة يسخرهم الله عز وجل، وإنما يكون هؤلاء العمة بجملة من التقوى وأمر ونهي، ويكون أيضا بجملة من الصبر، بجملة من الصبر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أظننت دعوتنا تموت بضربة؟ خابت ظنونك فهي شر ظنوني. إنا لعمري لو سكتنا برهة فالنار في البركان ذات كموني. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين. سيعز صوت الحق رغم أنوفهم، ويزل كل مخالف وحروني. بالله مجريها ومرساها فلا تخشى الردى فالله خير ضميني. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أدركنا بليلة النصف من شعبان، اللهم اجعلنا ممن يغفر له في هذه الليلة. اللهم اكفل لنا مغفرة وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا فضلا وأنت أحكم الحاكمين. اللهم اسلك بنا إليك، اللهم احملنا إليك، اللهم احملنا إليك واسلك بنا إليك، وخذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، ودلنا بك عليك، إنك القادر على الجليل والجلال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.